اللهم أحسن خاتمتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية. اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية. اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية، واجعل ما أصابهم رفعة في درجاتهم وتكفيرا لسيئاتهم. اللهم عجل بشفائهم، اللهم أنزل عليهم شفاءك وعافيتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل منا ولا لأحد منا ضالا إلا هديته، ولا مظلوما إلا انتصرت له، ولا أسيرا إلا أطلقت أسره، ولا أسيرا إلا أطلقت أسره، ولا أسيرا من إخواننا إلا أطلقت أسره، ولا أسيرا إلا أطلقت أسره، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر إلا سددته ووفقته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مسحورا إلا أطلقت سحره، ولا مسحورا إلا أطلقت سحره، ولا عقيما إلا رزقته، ولا أيما إلا زوجتها، ولا أعزبا إلا زوجته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا زوجا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا غائبا إلا رددته، ولا طالب علم إلا فقهته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا من يقول لشيء كن فيكون، يا عالما بالخافيات، يا مجيب الدعوات، يا رب الأرض والسماوات، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا من يسمع كلامنا، يا من يرى مكاننا، يا من لا يخفى عليه شيء من أمرنا، يا من يعلم سريرتنا، يا من يعلم سرائرنا، يا من لا يخفى عليه شيء من أمرنا، نسألك يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا راحم المستضعفين، ويا أنيس المنقطعين، ويا رجاء الخائفين، ويا حبيب المحبين، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا من يجيب دعاء السائلين، يا من لا يرد السائلين، يا من يكرم الوافدين، يا من يعطي السائلين، يا من يعطي الطالبين، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، هل في الوجود رب سواك فيدعى، أم هل من حاكم فترفع إليه الشكوى، من نقصد وأنت المقصود، ومن نسأل وأنت صاحب الكرم والجود. اللهم أنخنا مطايانا ببابك، اللهم أنخنا مطايانا ببابك، اللهم أنخنا مطايانا ببابك، اللهم ابتهلنا لك ودعوناك وسألناك ورجوناك يا حي يا قيوم. اللهم أوقفنا الخوف من عذابك، اللهم أوقفنا الخوف من عذابك ورجاء مغفرتك. اللهم فيا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك في هذه الليلة المباركة، نسألك في هذه الليلة المباركة أن تعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا ومن له حق علينا من النار. اللهم لا تشوي خلقنا بالنار. اللهم إن لك في كل ليلة عتقاء من النار. اللهم يا حي يا قيوم اجعلنا منهم يا رب, اجعلنا منهم يا رب يا رب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. نتوسل إليك نرجوك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم رجوناك فلا تردنا يا رب. اللهم دعوناك فاستجب لنا يا رب. يا رب استجب لنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أبرم لأمتنا أمر الرشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أعداؤك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم وفق الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. اللهم اجمع قلوبهم ومكنهم من الأمر الذي أوجبته عليهم. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم أصلح ولي أمرنا وأخذ بناصيته للبر والتقوى وهيئ له بطانة الخير واصرف عنه بطانة الشر يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في كل مكان. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم احمل حافيهم وأطعم جائعهم. اللهم اكس عاريهم. اللهم كن معهم بتأييدك. اللهم انصرهم بنصرك المبين يا رب الأولين ويا رب الآخرين. اللهم عليك بأعدائهم أعداء الدين. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم خالف بين قلوبهم وشدد شملهم بحولك وقوتك يا عزيز يا متين. اللهم أصلح شباب المسلمين وردهم إليك ردا جميلا. اللهم أصلح شباب المسلمين وردهم إليك ردا جميلا. حبب اللهم إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين. اللهم أصلح نساءنا ونساء المسلمين. اللهم أصلح نساءنا ونساء المسلمين واجعلهن عفيفات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هذا دعاؤنا وأنت رجاؤنا ولا حول ولا قوة لنا إلا بك. أنت حسبنا ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير. اللهم استجب لنا دعاءنا. اللهم استجب لنا دعاءنا. اللهم استجب لنا دعاءنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد.